بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجريا، المجلد الثالث، الشريط 24. فصل. ثم قالوا: مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه عنى بقوله المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين الثلاث أمم الذين كانوا في عصره، وهم اليهود وهم النصارى واليهود وعباد الأصنام، ولم يكن في زمانه غير هؤلاء الثلاث أمم. فالمنعم عليهم نحن النصارى، والمغضوب عليهم فلا يشك أنهم اليهود الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا الكتاب، والضالين فهم عباد الأصنام الذين ضلوا عن الله. فهذا أمر واضح بين ظاهر عند كل أحد، ولا سيما عند ذوي العقول والمعرفة والصراط والصراط هو المذهب أي الطريق، وهذه اللفظة رومية لأن الطريق بالرومية استراطا. والجواب: أما قولهم المنعم عليهم نحن النصارى، فمن العجائب التي تدل على فرط جهل صاحبها، وأعجب من ذلك قولهم إن هذا شيء بين واضح عند كل أحد، لا سيما عند ذوي العقل والمعرفة. فيا سبحان الله، ألم يعرف العام والخاص علما ضروريا لا تمكن المنازعة فيه من دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أمته الذي تلقوه عنه من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي حريمهم وأخذ أموالهم؟ ما يناقض كل المناقضة أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا صراط النصارى. وهل ينسب محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إلى أنهم في كل صلاة يطلبون من الله أن يهديهم صراط النصارى؟ إلا من هو من أكذب الكذابين وأعظم الخلق افتراء ووقاحة وجهلا وضلالا. ولو كانوا يسألون الله هداية طريق النصارى لدخلوا في دين النصارى، ولم يكفروهم ويقاتلوهم ويضعوا عليهم الجزية التي يؤدونها عن يد وهم صاغرون، ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار وأمته أخذوا ذلك جميعه عنه منقولا عنه بالنقل المتواتر بإجماعهم، لم يبتدعوا ذلك كما ابتدعت النصارى من العقائد والشرائع ما لم يأذن به الله، فلا يلام المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبينات والهدى. ومحمد صلى الله عليه وسلم إن كان رسولا صادقا فقد كفر النصارى وأمر بجهادهم وتبرأ منهم ومن دينهم، وإن كان كاذبا لم يقبل شيء مما نقله عن الله عز وجل.

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله لم نكتب عليهم الرهبانية، بل هم ابتدعوها، ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق رعايتها، وكل بدعة ضلالة، فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. وأما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم من واجب ومستحب، فإن ذلك هو الذي يرضاه، ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كتب عليه، ويحصل رضوان الله أيضا بمجرد فعل الواجبات، وهذا هو الذي كتب على العباد. فإذا لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجبا، فما ليس بواجب لا يشترط في حصول ما كتب عليهم. ولهذا ضعف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروي: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، فإن من صلى في آخر الوقت كما أمر فقد فعل الواجب، وبذلك يرضى الله عنه، وإن كان فعل المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله، ويحصل له بذلك من رضوان الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي، عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت، وأكره مساءته، وأكره مساءته، ولا بد له منه. فقوله حتى أحبه يريد المحبة المطلقة الكاملة، وأما أصل المحبة فهي حاصلة بفعل الواجبات، فإن الله يحب المتقين والمقسطين، ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين. وقال تعالى فيهم: وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك ولا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسوله بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام. ولهذا قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بل ما وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء وبعضها عن الحواريين وكثير من ذلك ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل من وضع أكابرهم وابتداعهم كما ابتدعوا لهم الأمانة التي هي أصل عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير وسائر المحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه 50 يوما وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب وغيره من الأعياد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما سمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال: لم يعبدوهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم. ولهذا قال تعالى: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعهم وهم كثيرون وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل وهو الصراط المستقيم. فإن كانوا هم وأتباعهم ضالين عن الصراط المستقيم فكيف يجوز أن يأمر الله عباده بأن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم ويعني به صراط هؤلاء الضالين المضلين عن سواء السبيل وهو الصراط المستقيم؟ وقد قال سبحانه: ولا تتبعوا أهواء هؤلاء، لأن الأصل ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن كاذب، فكانوا ممن قيل فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وممن قيل فيه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وسبب ذلك أن المسيح صلى الله عليه وسلم لما رفع إلى السماء وعاداه اليهود وعادوا أتباعه عداوة شديدة وبالغوا في أذاهم وإذلالهم، وطلب قتلهم ونفيهم، صار في قلوبهم من بغض اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف. فلما صار لهم دولة وملك مثل ما صار لهم في دولة قسطنطين، صاروا يريدون مقابلة اليهود كما جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعين في الملك والمتنازعين في البدع كالخوارج والروافض والجبرية مع القدرية والمعطلة مع الممثلة، وكالدولتين المتنازعتين على الملك والأهواء بمنزلة قيس ويمن وأمثال ذلك. إذا ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت منها تريد أن تأخذ بثأرها، ولا تقف عند حد العدل بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك عليها. فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود كالخنزير وغيره، وصاروا يمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخنزير، فإن أكله وإلا لم يجعلوه نصرانيا. وتركوا الختان وقالوا إن المعمودية عوضا عنه، وصلوا إلى قبلة غير قبلة اليهود. وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح عليه السلام وزعموا أنه ولد زنا وأنه كذاب ساحر، فغلوا هؤلاء في تعظيم المسيح وقالوا إنه الله وابن الله وأمثال ذلك. وصار من يطلب أن يقول فيه القول العدل مثل كثير من علمائهم وعبادهم يجعلون له مجمعا ويلعنونه فيه على وجه التعصب واتباع الهوى والغلو في من يعظمونه، كما يجري مثل ذلك لأهل الأهواء كالفلات في بعض المشايخ كالغلات في بعض المشايخ وبعض أهل البيت وبعض العلماء وبعض الملوك وبعض القبائل وبعض المذاهب وبعض الطرائق، فإنما كان مصدر ضلالهم أهواء نفوسهم. قال تعالى للنصارى الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأما قولهم إن الصراط هو المذهب أي الطريق، وهذه لفظة رومية لأن الطريق بالرومية أستراطا، فيقال لهم الصراط في لغة العرب هو الطريق، يقال هو الطريق الواضح، ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه، ومنه الصراط المنصوب على جهنم، وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة، وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم، ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه. وفيه ثلاث لغات، هي ثلاث قراءات: الصراط والصراط والزراط، وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرب ولا مأخوذة من كلام الروم كما زعموا، ويقال أصله من قولهم سربت الشيء أسرطه سرطا، إذا ابتلعته واستطرطته ابتلعته، فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود. ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى، من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته، ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين. وحكى يعقوب بن السكيتي الأخذ سريط والقضاء سريط والسرطاط الفالوذج، لأنه يستطرط استراطا، وسيف سراطي أي قاطع، فإنه ماض سريع المذهب في مضربه. فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة. وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع، ولم يسم الله سبيل الشيطان صراطا بل سماه سبلا، وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قاله هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابه قذفه في النار. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا، ولم يسميها صراطا كما سماها سبيلا، وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا. وقال تعالى عن موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم، فإن السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء، ويزيده الله هدى بعد هدى، وأقوم الطريق وأكملها الطريق التي وأقوم الطريق وأكملها الطريق التي وأقوم الطريق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم